وقال سعيد بن جبيرين لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول لا تبذروا أموالكم بالحلال وتأكلوا أموالكم أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيدة ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. أي التفاسير كلها من باب اختلاف التنوع، كلها صحيح داخل في عموم لا تتبدل الخبيث بالطيب. نعم أحسن الله عليكم. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما. وروى ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال إثما كبيرا، ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف. وروى كذلك وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وابي مالك وزيد بن أسلم وابي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردوية بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة ابن خليفة حدثنا عوف عن أنس عن أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها. ثم روى ابن مردوية والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك أيضا يقول أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم من امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طلق أم سليم لحوب فكف. والمعنى إن أكلكم أموالهم إلى مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفت من لا تقسط أحسبه، قال كانت شركته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفت من لا تقسط في اليتامى، قالت يا ابن أختي إن هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في صداق بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق سنتهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في جمالها وفي مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. صورة هذه المسألة أن رجل مات أخوه وترك بنات وهو يكون شريك في الإرث للبنات الثلثان كما تعلمون والباقي للأخ، وهنا لما كبر البنات هو لا يريد أن يزوجها لابنه يعني الأخ ويعطيها مهر المثل، يريد أن يزوجها لابنه بدون مهر المثل، فالله نهاهم عن ذلك. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وثلاث إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع من غيرهن، ما دام ما تعدلون في إعطائهن صداق المثل لا تنكحوا، وأيضا وترغبون أن تنكحون فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، يعني لا أنتم تعطونهن الصداق المثل ومع ذلك تبون تتزوجون منهم، لا إما تعطونهم صداق المثل أو لا تنكحوهم لأولادكم أو حتى لأنفسكم إن كان يحل لكم ذلك. المقصود لا يحل زواج المرأة وإن كانت يتيمة في حجرك إلا بمهر المثل ورضاها. أحسن الله عليكم. وقوله مثنى وثلاثة ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدليل الدلالة عليه بخلاف قصر الرجال على أربعة. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعة لذكره. وقال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري وقد علقه البخاري. وهذا معلوم أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الزيادة على الأربع بدليل آية إيش؟ آية الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع، ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك فلعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا روى الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علي بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس عبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله اختر منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل به البخاري وهذا الحديث فيما ذكرناه عنه فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره، قال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن نساءك ولا أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا، قال أبو زرعة وهو أصح، وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري أم محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي ورواه يونس بن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد، وهذا كما علله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين، ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي. طبعا البيهقي إذا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، المقصود به الحاكم صاحب المستدرك شيخه الكبير. نعم، أحسن الله عليكم. أخبرنا سيف بن عبيد الله، حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده 20 نسوة فأسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة، وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن سلمة وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية، يعني حديث غيلان بن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقايا العشرة وقد أسلمن معه. فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال. فإن كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق أولى والأحرى، والله عز وجل أعلم بالصواب. حديث آخر في ذلك، روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن ابن ماجه بنت الشمردل. وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمردل بالذاء المعجمة. وعن قيس بن الحارث عند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال أسلمت عندي 8 نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4. وهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن جليس الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن نوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي 5 نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى. فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد لصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. قال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهم أخذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرائر أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قصط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. وقال شيخ عن أبي إسحاق قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوية وأبو حاتم بن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم تصغير عبد الرحمن، نعم لقبه، حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى لا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن عاصم العمري ضعيف الحديث. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ضعيف الحديث. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة. وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقال الآية ذلك أدنى أن لا تعولوا. الصواب أنه لم يذكر معموله, فلما لم يذكر معموله شملت هذه المعاني كلها. ذلك أدنى أن لا تعولوا, ألا تميلوا, ألا تعولوا, ألا تجوروا, ألا تعولوا, ألا تفتقروا. يصح تفسيرها بهذه المعاني الثلاث ولا مانع من ذلك مع روايته عن السلف. نعم, هذا القاعدة القرآنية أن الله جل وعلا لا يختار كلمة ويضعها في مكان ما إلا لتعم المعنى هذا وهذا وهذا. نعم, كان يمكن أن يقول ذلك أدنى لا تظلم لو أراد الظلم خاصة. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة ابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسماه نحلة فريضة يعني أن الصدقة فريضة, ومعنى نحلة يعني واجبة. أحسن الله عليك. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب, يقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لها, وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما, وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبا بها كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك, فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب ابن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. يعني دواء مركب من الهنيء المريء من مال الزوجة والماء الطهور من السماء والعسل الشافي, خلط الثلاث بالثلاث. نعم. وقال هشام عن سيار طبعا الأصل أن الصداق واجب له ولو كان شيئا يسيرا, والواجب لها صداق المثل, فإن أعطيتها ثم هي تنازلت هذا أمر راجع إليها. نعم أحسن الله عليكم. وقال هشام عن سيار عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم. الأصل أن الصداق للنساء, لذلك الله قال وآتوا النساء صدقاتهن, ما قال وآتوا أولياء النساء. ليش؟ الولي ليس له شيء من المهر, لكن العلائق بينهم هذا بحسب العرف. بعض الأعراف أنهم إذا أعطوا المهر للمرأة فإنهم يعطون لأم المرأة هدية ولأبي المرأة هدية, ولبعض الأعراف العكس يعطون أخو الزوج أو أم الزوج حسب الأعراف. نعم أحسن الله عليكم. وقد روى ابن مردوية من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة ابن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكحوا الأيام ثلاثة، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال ما ترضى عليه أهلهم، ابن البيلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارة وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإن سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء، وكذا قال ابن مسعود والحكم ابن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان، وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمان حدثنا صادقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النساء السفهاء إلا من إلا التي أطاعت قيمها. ورواه ابن مردوية مطولا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم الخدم وهم شياطين الإنس. قبل ما جاء من الروايات في تفسير السفهاء بالنساء المقصود اللائي لا يحسن التصرف، أما إذا كانت المرأة تحسن التصرف فهي تتصرف في مالها، وهل تستأذن الزوج أو لا على قولين للفقهاء، والصواب أنها إذا كانت تتصرف في مالها في مع الرجال فلا بد من إذن الزوج. نعم. وقوله وارزقهم فيها واكسهم وقول لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيهم امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. هذا من أحسن التفاسير، لا تجعل أمور أموالك إلى زوجتك وعيالك، لما تكبر تقول لهم أعطوني، لا غلط، لماذا تجعل يدك السفلى؟ خلي المال عندك ما دمت حي وتعقل وتكبر. والله يا إخوة أن رجل اتصل علي يقول والله ما عندي، عندي أموال، يقول زوجتي ما تعطيني. طيب أنت الملام ليش تعطي الأموال لها؟ يقول ما عندي حتى أشحن تليفوني. يقول أنا أكلمك الحين من تليفون الخدامة. لهالدرجة ما يجوز هذا، أن الإنسان يجعل ماله تحت يد غيره، ليش؟ نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله وابتلوا اليتامى قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم تارة يكون بالحلم بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل من ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وفي سنن أبي داود عن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام لا يتم بعد احتلام ولا صمات ولا صمات يوم إلى الليل. إيش معنى ولا صمات؟ يعني ما يجوز إنسان يسكت يومه كامل حتى المغرب يقول أنا صائم، ما في صوم عن الكلام. نعم، والحديث صحيح. أحسن الله لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. أحسن الله عليكم. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من حديث ثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغ هذا الحديث إن هذا الفرق بين الكبير والصغير. إن هذا الفرق بين الكبير بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالثة بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح، وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره فقال عمر رضي الله عنه انظروا إليه فلم يجد أنبت فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره قبيح بمثل نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء متى يبلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك حجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. نعم. وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا إسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان في غنية عن مال اليتيم فليستعف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم حدثنا أشد حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف نزلت في والي اليتيم. حدثنا أشد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد النصباني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نوير عن هشام به. قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثلية وقدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين أحدهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم ليس لي مال، انتهى الكلام. ولي يتيم. نعم. ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذل ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجعي حدثنا أبو خالد الأحول حدثنا حسين المكتب أو المكتب، يجوز هكذا وهكذا، حسين المكتب، حسين المكتب، حسين المعلم، حسين المقري، نعم كله واحد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء فما آكل من ماله؟ قال بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به، هو نفسه المكتب. نعم صلى الله عليه. وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثر منه مالا. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأنا أمنح في إبلي وأفقر، وأنا أمنح في إبلي وأفقر. يعني أحيانا تأتيني المنيحة وأحيانا ما تأتيني شيء أصبح فقير. نعم. وأنا أمنح في إبلي وأفقر. نعم. فما يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تبتغي ضالتها وتهنأ وتهنأ جرباها. نعم. وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول، وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وكرم بن إبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظ وإنما بها الحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا ابن خثيمة حدثنا وكيع بن سليم ابن خيثمة حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت. طريق أخرى. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت. إسناده صحيح، إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال وروي عن عبيدة أبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي ونحو ذلك. وروي من طريق السدي عن كريمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف، قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال يأكل من ماله ويقوت على يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو والحكم نحو ذلك. نعم. يعني ميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم الحكم بن عتيب نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع ابن أبي نعيم ابن أبي نعيم ابن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقال ذلك في اليتيم إذا إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق، لأنه قال من كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في آية أخرى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. خلاصة هذا الكلام أن من كان قائما على مال اليتيم كالأخ الأكبر أو الأخ على أولاد أخيه أو على أولاد أخته ونحو ذلك العم، فإن الواجب عليهم إن كانوا أغنياء أن يتعففوا كلية عن مال اليتيم، ولو كانوا يتجرون لهم لا يأخذون شيئا ولو أجرة منه. أما إذا لم يكونوا أغنياء وكانوا ذوي حاجة فالأفضل أنهم يأخذون بقدر الحاجة، ثم الأفضل إذا استغنوا أن يردوا إليهم أموالهم، وإن لم يستغنوا فإنه يكون بمنزلة الميتة إذا أكله الإنسان فإنه لا يضره، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإن ناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها الله أعلم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها وكثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتاده كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوت بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولا فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردوية من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ألا وسيأتي هذا الحديث عند آيتين الميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب. اليتامى والمساكين المقصود بهم الذين هم من أقرباء الميت لكن لا يصل إليه شيء من المال لكونهم محجوبين، مثل ابن الابن يحجب بالابن فينبغي أن يعطى شيء من الثلث أو هو الميت يوصي بالثلث. إذا كان الإنسان يموت وعنده بنتان مثلا وابن ابن وبنت ابن، معلوم أن بنت الابن مع ابن الابن يرثون، إذا كان معه بنت ابن لا يرث لا ترث فيعطى شيء من الثلث، هذا المقصود. وليس هناك شيء اسمه الوصية الواجبة المستحدثة المبتدعة في هذا العصر. نعم. أحسن الله عليكم. واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبارنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس وإذا حضر قسمة القربى واليتامى والمساكين وهي قال هي محكمة وليست منسوخة تابعه سعيد بن عباس تابعه سعيد علي بن عباس. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن ابن أبي بكر وابي العلي والشافعي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية. وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعظم لمصعب حين قسم ماله. وقال الزهري هي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال هي حق واجب ما طابت به الأنفس. ثم ذكر من ذهب إلى ذلك طيب خل واحد ثاني تحس بالدوخة والله تعبان أجر واحد طلع شخص ما تشوف شخص أخي نفسك قولوا ما شاء الله قولوا تبارك الرحمن ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق والقاسم وابن محمد أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. رواهن ابن مردوية. طبعا فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى أو المتوفى المقصود يعني الصدقة فيما سمى أي في الثلث أو في الربع من الوصية. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال ابن الصباح وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قال وحدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى هذه الآية وإذا حضر القسمة أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو القرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر والله أعلم. بعد الأذان. الراجح في هذه المسألة قول جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم أن الميت إذا لم يوصي في الربع أو الثلث فليس لأحد شيئا مع المواريث مع الوراث. أما إذا وصى للفقراء واليتامى والمساكين فله ذلك بشرط أن لا يكونوا وارثين. نعم. أحسن الله عليكم. وقال العوفي عن ابن عباس وإذا حضر القسمة هي قسمة الميراث وهكذا قال غير واحد. والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر بن جرير رحمه الله بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه لا شيء يعطونه. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل. وقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما. فأولا رغبهم أي كما تحب أن تعامل ذري أي كما تحب أن تعامل ذريتك تعامل أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلما ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيدة قال أخبرنا أبو عبد الصمد قال أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل منهم له مشفران كمشفر البعير وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خوار وصراخ. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال السدي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. وقال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية. رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عقبة بن مكرم وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر العبدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري قال عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرد مال الضعيفين المرأة واليتيم نعم يعني أحرج يعني بمعنى أحذركم من مال الضعيفين فإن أكل مال الضعيفين شديد المرأة واليتيم تأخذ مال زوجتك ما تقدر تقول لك شيء وين تروح منها يوم القيامة. نعم أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء يفضل الشيء فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. أحسنت بارك الله فيك. لا يوجد في القرآن الكريم وعيد أشد في أكل الحرام أكثر مما جاء في مال اليتيم، وعيد شديد ما بعده وعيد، يعني هذا الوعيد الشديد ما جاء في أكل أي مال حرام آخر مثل ما جاء في مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا وصف دنيوي. وسيصلون سعيرا وهذا وصف أخروي. فجعل الله عز وجل جعلهم الله عز وجل في بطونهم نارا وفي يوم القيامة سعيرا وشرارا، وهذا خطر عظيم. ينبغي على المسلم أن يحذر من مال اليتيم ومن أكل مال الضعيف، فإن الضعيف بضعفه لا يستطيع أن يرد القوي عن ماله، كما اليتيم بيتمه لا يستطيع أن يرد مال وليه لضعفه وصغره، لكن أين يذهب من الله عز وجل؟ فالأمر خطير. وهكذا الأموال العامة التي تكون بيت مال المسلمين، بعض الناس يتساهل فيه يقول فلوس الدولة، لا، هذا أمر خطير. أكل أموال الدولة بغير وجه حق، هذا أكل أموال بيت المسلمين، لا يجوز. هذا أكل أموال الكل، هذا أخطر منك لو تأكل مال شخص واحد، فإن الشخص الواحد يمكن أن تستأذن منه وتستعفي وتطلب العفو، ولا لا؟ لكن كل الناس شلون تطلب العفو منه؟ هذا أمر خطير. يقول الناس كلهم يأكلون أموال غير وجه حق، طيب إذا الناس أكلوا أنت تأكل؟ إذا الناس سرقوا تسرق؟ إذا الناس كذبوا تكذب؟ لا تكن إمعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم إمعة ولكن يوطن نفسه على الخير، فإن عمل الناس الخير عمل معهم الخير، وإن عمل الناس الشر أمسك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. آمين.